من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. كنا نتكلم في الدرس السابق عن علامات الساعة، وفي الحقيقة نحن علامة من علامات الساعة، أي الواقع الذي نحن فيه هو علامة من علامات الساعة، وفعلا قد جاء أشراطها كما قال الله تعالى. كنا وقفنا عند اتخاذ ظهور الفحش والتفحش وبداءة اللسان، ظهور الفحش والتفحش وبداءة اللسان، وهذا من سوء التربية ومن قلة فوائد العلم، لأن العلم قد يساق إلى الناس ولا يستفاد منه، وهذه مصيبة عصر. يعني كان الناس في القديم إذا وعظوا اتعظوا، وإذا نصحوا انتصحوا، ولكن الناس في هذا الزمان، في آخر الزمان، يعني مهما ذكرته وهو يعلم، ومع ذلك يقول لك أنا عارف، يعني ما تاكلش ربا، يقول لك ما أنا عارف الربا حرام، بس هعمل ايه، هو كده، لا تقطع رحم، يقول لك هو كده، لا تفعل لا تفعل، يعلم جيدا، لأن مساحة كبيرة من العلم صارت في ساحة الناس يعلمونها جيدا، وقد من الله تعالى على كثير من الخلق بالعلم، حتى أنهم يعني أصبحوا ينوعون الدروس والخطب والمحاضرات، حتى بلغ العوام والناس في هذا شأن كبير جدا، ومع ذلك ما انتفعوا بهذا العلم. فعدم الانتفاع بالعلم يظهر ذلك على اللسان، وكلما كان الإنسان راقيا كلما ظهر ذلك في لسانه وفي بيانه وفي حركاته وفي بنانه، وكلما كان جلفا متوحشا أقرب للوحوش منه للبشريين، تجده في لسانه في ألفاظه وفي سوء خلقه، لا يدفع أبدا بالتي هي أحسن، رغم أن الله تعالى علمنا وقال ادفع بالتي هي أحسن، وعلمنا اللين في القول وفي الفعل أيضا، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غير القلب لانفضوا من حولك. ففظاظة اللسان وفظاظة القلب وأمثال هذه المسائل هي طباع بشرية تهذب برحمة الله تعالى بأن يمن على الناس بالعلم النافع، فيظهر ذلك على ألسنتهم. فانتشار الفحش والتفحش واضح جدا، يعني أنه قضية عصر، يعني حتى يعني لا تكاد تجد إنسانا يتكلم كلاما مستقيما ليس فيه شيء من الفحش والتفحش، حتى في التعامل في البيع والشراء، تقول البياع يا أخي عندك ضمير، طب خلي عندك دم، وتقول له كلام هي شتيمة طبعا، وأنت تعد ذلك هذرا، وهذا سب وامتهان لأمانته وتضيعا لشأنه. برضو أي إنسان في الشارع ما يقول أنت ابن حرام، ده أمك كذا وأبوك كذا، سبحان الله، يعني الرجل إذا كان راقد في قبره فما الذي جعلك تقلقه بالألفاظ التي يعني لا يجوز ولا يليق أبدا، يعني أن تتعتع رؤوس أناس صاروا ترابا فلا يليق بك أبدا أن تذكر ذلك. فاسمع أي شجار بين أي ناس حتى بين المتعلمين، اقعد ما تسلكش، اسمع بس، وعشان تحقق علامات القيامة في ظهور الفحش والتفحش اسمع بس الكلام، قل سبحان الله، علامة آكدة واضحة جدا ظهرت على ألسنة الناس، وسباب الدين وأصوات كأصوات الحمر يفعلونها بأنوفهم وغير ذلك، فهذا ظهر، معنى أنه ظهر يعني أنه يعني إيه صار واضحا جدا. يعني لو لقيت إنسان بيشتري ما تقول له أنت حمار، تقول يا أخي اتقي الله، هذا إنسان، يقول لك يعني أنت زعيتك في الكلمة دي، ده فيه أنجح من كده وأنجح، فيه أنجح من حمار، يعني بعد ما يكون حمار هيبقى فيه أنجح من كده إيه، يقول لك لا ده أنت باين عليك ما أنتش عايش مع الناس وما أنتش عارف إيه اللي بيحصل مع الناس. ليه؟ لأن الفحش صار ظاهرا بينا واضحا، صار هو الأصل، هو أصل في واقع الناس. ولو إنسان بيتكلم مع الناس بأدب واحترام لا يستطيع أن يجرب ذلك أكثر من دقائق في حياته، لكن أن يظل يوما كاملا في أدب، يتعامل الناس مع الناس بأدب في يوم كامل، يقول لك ده طبعا ده صعب عليه، لأنه لم يجرب هذه الحياة. ولذلك الأدب إذا اكتسبته فلابد أن تحاسب عليه في لسانك وفي جوارحك وفي كل شيء، يعني حتى يكون المجتمع مجتمعا متحضرا، يعني كل إنسان يخشى على شعور الآخر. للأسف في دول الغرب ودول الكفر ليس عندهم أدب وليس على خلق، لأنهم زراه وشريبي خمر، وهم على الإطلاق أولاد حرام، لأن الواحد فيهم لا يدري من أبوه، وهذا لأن الزنا يعني ده مثلا مباح، والعفاف غير مباح، العفاف غير مباح. حتى بعض الدول التي ارتدت كتونس مثلا دولة مرتدة، لو ضبط الرجل معه امرأة يذهب به إلى البوليس، يقول تعالى احنا دي مش مراتك، ايوه نعم، يقولوا دي حليلة ولا خليلة، لو قالهم حليلة امرأة تانية يعدموه، امرأة تانية ما يطلعش من السجن يموت، ولكن لو قالهم ده يعني واحدة كده صاحبتي يعني خلاص، يقول تفضل روح. يعني يبيحون الزنا، يعني والدولة تعتبر إسلامية أو من الدول التي تعيش في أحضان الدول الإسلامية، ولكنها طبعا دولة فرنسية ارتدت من قديم يعني طبعا إلا من رحم الله تعالى من بعض المؤمنين، يعني أو أولي البقية الذين انهونا عن فساد في الأرض، ودول قليل جدا منهم. يعني فتخيل مثلا لو أنت بوليس ضبطك مع امرأة، يقول لك دي مراتك ولا صاحبتك، دي لو صاحبتك يبقى براء تطلع، طيب لو دي زوجة تانية يبقى اعتقال على طول. سبحان الله، هذا طبعا أدب واضح. إذن هذا الكلام مبناه على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، هذا معناه إشاعة الفاحشة، الزواج الثاني والثالث والرابع، لأن الرجل قد لا تكفيه امرأة، لا أقصد لا تكفيه امرأة بيولوجيا، ولكن في بعض الناس نفسه شحيحة، يعني أي محب للكثرة، يعني برغم ان انت بتشوف الاكل قدامك هتاكل ايه، يعني كيلو جرام وزن يعني من جميع الانواع يعني، ولكن انت عاوز قدامك طن، اللي يرضيك طن قدامك، عاوز الطبليه مليانه اكل، طب هتاكل ايه من الطبليه؟ ولا شيء. ولكن زي ما احنا بنسميه بالبلدي عينه فارغه، يعني عينه في كل حال. فالمساله الرجل تكفيه امراه من الناحية البيولوجية، ولكن إذا كان يعني من نوع اللي يعني إيه اللي عنده تطلع للنساء، فربنا أعطاه مدد واسع، يعني أعطاه مدد واسع، فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وأربع، يعني عاوز واحدة سمرة واحدة بيضة واحدة كسيارة واحدة رفعاء واحدة تخينة واحدة كذا، المسافة واسعة، المسافة إداك مسافة واسعة. والشارع لما يعطي هذه المسافة الواسعة تأكد تماما أنه يحذر عليك الحرام، يحذر عليك الإيه الحرام، يقول لك اختاره، ادنا لك اختيار واسع، لان هذا الجرم بذاته جرم لا يقع فيه عاقل، فطالما انك عاقل لا تقع في هذا الجرم، وسعنا لك المسافه، وسعنا لك الاكل تماما، عاوز تاكل الخضار وعاوز تاكل كذا وكذا، نوع ايضا في هذه الناحيه. بعض الدول كامريكا مثلا، يعني لو واحد متزوج امراه ثانيه ما يدخلش امريكا، ممنوع ياخد تأشيرة الدخول لأمريكا، لو يعني علموا انه البطاقة بتاعته او الباسبور مع امرأة ثانية لا يجوز مطلقا. ولو ضبط رجل تزوج من امريكية ومعه امرأة اخرى من باب العرب، يعني هذا يحاكم على جريمة انسانية حدثت، وهي الزواج، اي الزواج جريمة انسانية. طبعا كل الظواهر ده هي احنا مش عارفين ايه السبب اللي وراه. السبب اللي وراء الظاهرة دي هي طبعا اليهود، لأن اليهود أفسدوا العالم فسادا شنيعا، وأسرع الناس في الفساد هم المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يلتقطون الفساد يعني كالتقاط النار للبنزين أو التقاط البنزين للنار، هم وراء كل ذلك، كل فساد في الأرض، يعني هم الذين خططوا له هذا التخطيط. و مشكلة المسلمين أنهم لا يعرفون إلا المجرم، أي الذي أجرم أو صاحب الفعل، ولكنهم تركوا الذي خطط للفعل. ومعروف من سياسة يهود أنهم لا يفعلون شيئا أبدا، ولكن دائما يكونوا خلف الفاعل، يؤجرون الفاعل أو يستخدمون الفاعل. وهذا من ذكاء يهود لقلة نسلهم وقلة جهدهم، فمالهم الذي غطى العالم يؤجرون به الحكام ويؤجرون به العملاء وإلى آخره، فهم وراء كل فساد في الأرض ويؤجرون من يفعل ذلك. كل الجرائم اللي تراها معمولة هي صناعة يهودية، ولكن بأيدي عميلة، بأيدي عميلة. وإلا يعني حاكم تونس مثلا تقول له ليس حاكم إنسان تزوج امرأة ثانية، يقول لك ممنوع، ممنوع نهائي. طيب لو صاحب 20 امرأة يقول لك صاحب نساء تونس كلها، ويجيب نساء الغرب كمان معه، ولا شيء، لا جريمة، يكتب كده قدامه كده لا جريمة، في جريمة. إذن ده إشاعة للفاحشة في الذين آمنوا. طيب الشباب اللي هو لا عنده وظيفة ولا عنده مال ولا عنده زواج، ماذا يصنع؟ إذن المسافة واسعة بالنسبة إليه. وطبعا هذا التخطيط مبناه على أنه في يوم من الأيام لا يكون هناك نسلا للمسلمين، يستغنون عن الفواحش بالنسل، وبالتالي يقل عدد المسلمين. وهذا حادث في آخر الزمن كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن المستورد بن شداد: تقوم الساعة والروم أكثر أهل الأرض، تقوم الساعة والروم أكثر أهل الأرض. وفعلا الآن هم أكثر أهل الأرض. أما تعد عدد المسلمين بالنسبة للنصارى في العالم طبعا لا يساوي الثلث. ودي بيان من علامات النبوة ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بها من وراء الغيب كأنه ثوب شفيف. فالآن الروم أكثر أهل الأرض فعلا، وكلما قربنا من الساعة كلما كانوا أكثر وقل عدد المسلمين. إذن ظهور الفحش صار ظاهرة، أي أن الرجل لو زنى فلا يعاقب، ولكن لو تزوج ثانية يعاقب. ودي قضية في بعض الدول اللي فيها تيار إسلامي قوي، هم يتمنون أن يكون هكذا عندهم، ولكن لقوة التيار الإسلامي وقوة السنة في بلادهم يستحيون. يقول لك بعد الولد الثالث ما فيش فلوس، ديك 2 جنيه علاوة على أول ولد وثاني ولد، الثالث ملوش ولا له في التموين ولا له في أي حاجة خالص، يعني مش تبع البلد. الله، إزاي يعني؟ يعني هو كده لك 3 والباقي على حسابك، يعني ملوش علاقة بأي حال. مرحلة جاي يقول لك أنت لك 3 بس يدخل التعليم والباقي لا، ما يدخلوش المدارس. طيب إحنا معاكم، يعني معناها لو لي 3 بس روح الجيش والباقي لا، خلينا للمشوار لنهايته. يعني في الدنيا 3 يروح الجيش والباقي برضو لا، ولا انت عاوز اللي ليك واللي عليك لا؟ فطبعا انا بنبهك لمسائل هي موجودة الان، انت تراها تنبصل عنها عادية، ولكن انت لتجد ان هذا مخطط عميق جدا وراءه الايدي اليهودية الملوثة وينفذه العملاء، ولكن لانهم يخشون تدين اصل الفطرة في شعوبهم، وانهم دائما يرفضون كل نهج كافر. والناس ما قبلوا هذا وسكتوا عنه إلا لأن هم المعيشة هو الذي أسكتهم. يقول لك والله فعلا عنده عائلين 3 مغلبين، يقول لك والله عدم الخلفة أحسن، ده لما يضج من الشكوى. إذن يعني واقع الحال صدق المخطط الذي ينفذ في واقع الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من غفلة المسلمين وعدم اعتنائهم بدينهم، أو أنه يسمع فقط، أو لا يعني يظهر هذا في واقعه. حتى صرت ترى الشباب والشابات يقفون في الشوارع يتفكعون أمام العامة وأمام الناظرين جميعا، ومع ذلك لا يعني يأمرهم أو ينهاهم أحد، لأن هذه خلوة صحيحة لا تجوز ولا تليق. وكيف يقف رجل مع امرأة وهي ليست ذات محرم بالنسبة إليه؟ فطبعا يقول لك يا عم الشيخ يا بقى أنت مستكثر دي، ده أنت لو دققت النظرة تلاقي أفحش من كده. سبحان الله، أنا لا أبغي التدقيق ولا أبغي هذا، أنا كل الذي يؤلمني في المسألة ظهور الفحش والتفحش صار ظاهرا. يعني رجل يقف مع امرأة، يعني ظهور هذا الفحش في الشارع ده من علامات القيامة، صار ظاهرا من الظواهر. في الباصات وانت رايح الشغل وعملت، ممكن امرأة بغير حياة تجد بجوارك ولا حاجة، وتلاقيها جاية مرزوعة كده ضغط عليك كمان، كأن ولا حوية اللي حصل. يعني هاتلك لو انت بتقولك وانا هاتلك كمان، يعني نقص تكليني كمان يعني بيغير يعني ظهور فواحش، ظهور الفحش، الفحش ظهوره وأصبح ظاهرة يعني واضحة جدا. يعني كنا النساء في العهد الأول كانت المرأة إذا رأت الرجال في الشارع التصقت بالجدار حتى أن ثوبها يلتصق بالجدار، يعني بعد ما تيجي تتمشي تتسلق هدومها من الحيطة. طبعا الحيطة اللي هي بالطوب الني بتاعت زمان لو أنت احتكيت بيها ممكن هدومك تلزق فيها يعني كمغناطيسية يعني. فتخيل بقى يعني بتسلك هدومها من الحيطة يعملها كتف تلصق في الجدار والشارع الحيطة وفي غاية الالتصاق. إذا مر رجل عليها في الشارع حياء، وحتى انظر لحديث عائشة في الحج لما قالت يعني كنا إذا حازينا الركبان أسدلنا، يعني نزلت الإيه الإدناء ساعتها على وشها، لا يجوز أن ترى أن تري الرجال وجهها، وده أم المؤمنين يعني لو رأوها لا شيء أمهم. ومع ذلك قد إذا كنا إذا حازينا الركبان أسدلنا، يعني نزلنا البيشة إلى إيه على الوجه إذا حازيناهم، فإن مروا بنا رفعنا، يعني تبقى إيه وشها مكشوف في الشارع عادي ما فيش مشكلة طالما لم يمر بها رجال. وهذا في العصر الأول، واحترام شديد جدا لحال يعني لحال الهدي الظاهر، واحترام يعني أنوثة الأنثى واحترام رجولة الرجل. ولكن أنا أقول لك يا ما عندنا رجال كثير يعني تنكشف من ده ليه؟ ما أنا عندي رجل في الدار نايم هو مش عارفين نقوموه، وده أنت زيبني مثلا يعني وإحنا جرعين من العمرة، وطبعا في العبارة الركوب صعب، وأخ طبيب جالس في غاية الحياة واحدة جايبة قاعدة وبتتكي عليه بقولها حج حرام عليك ده أنت امرأة وكده. قلت له يا ده أنت زيبني أنت يعني ده أنا عندي منك يا أنا ده أنت زيبني. طبعا ده معناها ظهور فحش، ظهور يعني شيء واضح جدا، يعني أنت سألان عليه وأنا هاكل منك حتة مثلا تقول لها كده أو تقول لك كده يعني. لكن من أدب النساء إذا ركبنا المركبات يكون في آخر صف، في آخر كرسي وراء خالص، يعني حتى لا يتطلع يعني إليهن الرجال. ولو ركبنا في آخر السيارة أنت بتنصح السواق يعدل المراية الوسطانية كده إيه يحرفها على جنب، يعني حتى لا ينظر إليهن، يعني من باب إنك تبقى أمور معروفة عن المنكر. لكن هو كمان يبقى هم راكبه ورا وهو حاطط المرايه وعم يتفرج على خلق الله، هذا ايضا يعني غير لائق وغير جيد. او نقول استغني عنها المشوار ده وعندك المرايا الجانبيه تكفيك ان شاء الله تعالى، ومع تقوى الله تعالى تاتي السلامه، يعني مع تقوى الله تعالى تاتي السلامه. فالواقع طبعا يقول لك يا عم مش انت تصلح ايه؟ هتصلح الكون؟ انا عارف ان مش هصلح الكون، ولكن انت علامه من علامات القيامه لابد ان نتكلم فيها ونحولك ان رايناها او سمعناها، لانها ظاهره في علامات كثير كما ذكرت لكم، انت تحياها وانت تفعلها وانت لا تدري انك انت واحد من علامات القيامه، انت نفسك ما انتش عارف ان انت واحد من علامات القيامه اللي احنا للعلماء يتكلموا عليه بالمعقول. لان انت طبعا زي ما بيقولوا الفلاحين سرقاك السكين، بتمثل القيامه فعلا وانت في غيبه تماما عن الوعي والواقع يعني الذي نحياه. فظهور الفحش والتفحش، الفحش سواء زنا سواء غير زنا، سباب او شتم او غيبه او نميمه او كذب او الى اخره، كل هذا الفحش الذي ظهر على ألسنة الناس حتى لا يكاد الرجل او المراه تتكلم بكلام يعني حسن، حتى ان المراه لا تستطيع ان تتكلم مع زوجها كلاما حسنا، لأنها في طوال يومية تكلم كلام فاحش يرحمك الله، طول النهار لسانها زفر، مش معقول هتيجي في الليل تتكلم كلام حلو، واللسان تمرن وخد دورة تدريبية عالية جدا في السباب وسوء اللسان، يبقى تقيل عليها جدا الكلام المنطقي الايه الحسن. وكذلك الرجل طوال اليوم يتكلم بكلام فاحش ولسانه ملتوي طوال اليوم، مش معقول لما يتعامل مع أولاده هيتكلم برضه بالكلام الطيب، أو مش معقول هيتكلف ولو تكلم كلاما طيبا مع أبنائه لكان أيضا تكلفا منه أن يفعل ذلك. ولكن لو وطن نفسه على الخير وصار لا يتكلم إلا بأدب ولا يتعامل مع الناس إلا بأدب، وحتى يعني لا يتمثل علامات القيامة فيه هذه الجزئية، نعم تكون في الناس تكون في غيري لكن لا تكون في أنا، لا أكون أنا واحدا من علامات القيامة أو أن العلامات تدور علي أنا. شوف الشباب مع بعض اللي بيشتم مش عارف ابوه او يشتم امه او الى اخره، وكلام يعني صعب جدا يعني ترداده أو تكراره. يعني أنت لو تيقنت تبكي والله على حال الأمة التي ظهر فيها هذا الفحش وهذا التفحش، حتى ما تكاد يعني لا تسمع إلا هذا الفحش والتفحش، سواء في مواقف السيارات أو مع السواقين أو مع الجزارين أو مع البقالة أو مع المدرس في الفصل كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، يقول لك يا حمار يا ابن الحمار، كمان ده حمار ابن حمار، أيوة نظيف حمار ابن حمار، وانت بقى عبارة عن ايه اشتغل في الاسطبل يعني مش مدرس، انت واحد من الجماعة اللي بيشتغل في الاسطبلات يعني، يعني تحس كده بمستوى في غاية الرداءة. والولد طبعا ما بيتأثرش ولا بيزعل، ليه؟ لانه ده كل يوم بيتقال له كده وابوه بيقول له كده، بيقول اسكت يا حمار، الله يعني هو في البيت حمار وفي المدرسة حمار وفي الشارع حمار، يبقى اذا المسألة يعني بقت قربت عليه جدا. ولذلك الانسان اذا تعود شيء ما استغربه، يعني لو انت شتمته يعني الشتمة دي يعني ما ولا حاجة بالمرة يعني. برغم هذا الكلام من الحمد لله في بلاد العرب يعني من الصعب جدا ان تقال هذه الكلمة، وقد ذكرت لكم مرة ان مدرس شتم طالب بيقول له اقعد يا حمار، قال حمار ومسك تخناق ومشكلة وقعدنا نحل في المشكلة ما عرفنا نحلها. مرة رايح اشتري من دكان في بلاد اليمن في صنعاء بنشتري ارز، فواحد بيجادل معاه قال له يا ده انت صعب قوي، قال له ايه انا ايه عينه بحلقت وعينه وسعت انا ايه انا صعب، قال له والله لولا اعلم انك مصري ما تعرف معنى كلمة صعب لقتلتك بهذا الخنجر، وهو معه خنجر. بقول له ايه، قال هذا الصعب يعني الذي تقولونه في مصر جحش صغير، صعب ليس ذلولا، واخذ بالك؟ وانت بتسمع في الحرب يقول لك ايه، فخرجوا على الصعب والذلول، يعني خرجوا على الايه الدابة الممهدة اللي تقدر تشيل واللي مش قادرة تشيل برضو خدوها، اللي هي قالوا فيها الصعب يعني ايه يعني جحش، حتى ما بقاش حمار. الرجل غضب وقال ده كلمة، قلت له هو يقول صعب يعني هقول لك عندنا باللغة الانجليزية يعني هارد مثلا، يعني ايه انت ناشف ويعني لين مع شوية في السعر يعني وكده يعني. قال انا افهم والله هو كده، بس انا ابغي افهمه، لان لو واحد ممكن ما يفهمش ممكن يقتله، لو واحد يعني ممكن يقتله، واخد بالك؟ اذا انت كلمة صعب دي اوعى تقولها في بلاد العرب او باي بره، قولها صعب يعني تاج يعني صعب. ليه؟ لان احنا اصبحنا يعني ايه اللغات عندنا او الشتيمة بقت تزكية، والتزكية شتيمة، والحال يعني يعلم به ربنا، وهذا ايضا من ظهور الفحش والتفحش في كل شيء، ولا حول ولا قوة الا بالله. لا غاني مثلا ده فحش ظاهر، وانت هتوقفه ازاي ده؟ السادات تقول لي يا عم الشيخ يعني طب وقت على جدك شوي، يقولك يعني يا عم الشيخ يعني ده يعني ساعة ربك وساعة، طب انت مع شيطانك طول النهار، ما تخلي ربك الساعة اللي معك فيه، خلي ربك الساعة دي، ما انت ما تش مع ربك اصلا. ولكن هو يعني ظهور هذه الفاحشة في المسلمين وانتشارها وشيوعها وخروجها من المحلات والسيارات والبيوت، لان الغناء حرام والاستمتاع بالغناء كفر معروف، ما اختلف على هذه المسألة عالم من علماء الأمة، يعني في قضايا كتير على خلاف. اقول لك مثلا تارك الصلاة كافر ولا مش كافر، خلاف، وخلاف صعب جدا، خلاف صعب جدا وتحقيقه من ابعد المنال يعني صعب خالص، لكن في الغناء ما اختلف احد، محدش قال انه ده الامام احمد وده امام اهل السنة وارفق الناس بالناس، قال من تلذذ بالغناء فهو كافر مرتد لا يدخل قبر المسلمين ولا يصلى عليه، لان هذا يعني معناه بيستمتع بالغناء او بيتلذذ بهذا الغناء، يبقى هذا ما يتلذذ بالقرآن ولا يستوعب القرآن، يبقى هذا ليس منا، لأن الغناء حرام وهو رقية الزنا أو بريد الزنا أو قرآن الشيطان كما يسميه العلماء. هذا فحش ظاهر جدا جدا، تلاقي أي عيل فتح كشك عشان يبيع سجاير ولا يبيعها بتاع، كفاية البلاوة اللي بيبيعها من فحش الظاهر بيع السجاير علنا، يقول له عندك سجاير، يقول له والله لسه العربية ما جاتش، علنا في الشارع، أنت لو في عصر عمر لقطع رأسك وقطع رأس السائل أيضا، لأن حرام. يسأل عن الحرام علنا، يبيع الحرام علنا في بلاد المسلمين سجائر ومعسل، حرام قطعا، حرام قطعا، ودي فريدة من فرائد المفتي، وقليل فرائده وهو فريد، هو أكثر فريد وفرائده قليلة جدا، إن يعني الدخان حرام قطعا. طيب حرام قطعا يبقى ده المفتي ده المحتسب الأول في البلد، وسلطته أعلى من سلطات رئيس الجمهورية، المفروض المفتي يعني هو الذي يصدر الاحكام الدينيه في البلد، على دوله مسلمه هو اللي بيحكم، وعلى الرئيس والحاكم بنفس سياسته، بس هو بيدي اوامر والثاني بينفذ، سلطات سياسيه بينفذ اوامر العالم الموجود. طيب الدخان حرام ليه بيتباع علنا في البيوت وفي الدكاكين، وبيشرب علنا في السيارات والقطارات والشوارع، وتلاقي في الشارع كده مولع سيجاره كده، وكانه ما صنع حرامه. هذا ظهور فحش ظهر امام الناس، ولا حول ولا قوه ولا يبالون. يعني كما ذكرت لكم في خطبه الجمعه ان هذا انسان فقط الحس الاجتماعي، ما عندوش ذوق اجتماعي. يعني انت ابتليت بمساله فاستتر، انت ليها تضر الملايين، بتجبر الملايين ان يشربوا معك هذه السيجاره، لان انت بتنفخ النفس كل اللي قاعدين بيشربوه معك، وانت منك بتحسب على نفسك. هؤلاء لا يحتسبون، لا يحاسبون على انفسهم، لانه بيتنفس طبيعي، فبياخذ كل البلاء اللي في المساله. يبقى اذا ده ظهور في الفحش واضح جدا، وليس هناك انكار على هذا الفحش الظاهر. اذا يعني فعلا اخذت الارض زخرفها وزينت، وباقي ان ياتيها امر الله تعالى وهي غافله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا واحد يقول لك يا عم الشيخ ده الكلام ده غريب، اقول لك هو غريب فعلا، لانه من علامات الساعه، وطبعا ستفجأك الساعه، وده غريب برضه، هتقول يا ده الغرابه، الساعه جت واحنا عايشين. لان كنا بنقول هتظهر علامه الساعه تقول كذا وكذا على ناس صفاتهم كذا، اهو انت، ما انت واحد من هؤلاء الناس الذين يظهرون الفحش والتفحش، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيعني صار هذا اصليا وفي بداية اللسان وفساده. تلاقي واحد يعزم على واحد في حاجة، يقول يا أخي أنت خذ المسألة دي، يقول له لا مش واخد، يا خذ أنت حمار والله، تخذش ليه؟ يعني هو بيكرمه وبيشتمه يقول له أنت حمار. يعني إذا بذاءة اللسان أصلا شيء أصلي أصبح لصيق بلسان الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني بالعلماء في علماء الجرح والتعديل في علم الحديث يعني كانوا بيستحي جدا من يقولوا فلان ده مغفل، ومغفل ما الشتمة عندنا هي بقت شتمة، ولكن مغفل يعني كثير الغفلة بينسى كثير، أو حفظه ضعف فصار مغفلا، يقول لك ده رجل مغفل. أو يعني أقصى درجة الجرح يقول لك يعني لا يقبل حديثه أو كذا. الإمام البخاري من شدة ورع يقول فيه نظر، وإذا قال البخاري فيه نظر يعني فيه القطة الفطسنة كلها، بس هو عشان خاطر يعني لسانه كويس مش عاوز يعود لسانه. يعني البذاء يقول لك ده فلان فيه نظر، وإذا قال محمد فيه نظر يبقى ده راوي المتهم لا يقبل حديثه أصلا. انظر شوف الادب حتى في، وبرغم ان قضيه علميه يعني بيقول لك فلان ده ما تاخدش من حديثه لانه متهم او شيوخه متهمين او الى اخره، ويقول لك فيه نظر. المحافظه على سلامه اللسان من البذاءه ومن الفساد هذه مهمه امه، يعني اصلا بعثت لتتمم مكارم الاخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وفي روايه صالح الاخلاق، والاخلاق الصالحه لا يكون فيها فحش ولا تفحش ولا بذاء. والله تعالى في كتابه يعني عبر عن الفاحشه بالفاظ في غايه الرقه وفي غايه الادب، حتى يعني لا يقول انسان هذا اللفظ المستهجن ابدا، يعني وافضى بعضكم الى بعض، كلام تحس كده ان فيه يعني ادب يعني شديد جدا، وسمى النكاح وكذا وكذا اكثر من موضع يتكلم القرآن بصيغة يعلم فيها الناس الأدب. وكما قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يبلغني عنهم كذا وكذا، لا يسمي ولا يفتش ولا يوضح، ولكن يعني من باب الإشارة بشيء حدث. فإذا ظهور الفاحشة، ظهور الفواحش وفحش اللسان وبذاءته، وظهور الفواحش عموما هذه علامة من علامات القيامة، وطبعا هذا واضح جدا في حياتك وفي يومك، وقد يكون في بيتك، وقد يكون في مدرستك، وقد يكون في شغلك وفي عملك، وقد يكون في سيارتك، وقد يكون وأنت تراه واضح جدا في واقع الأمة قولا وعملا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخوين الأمين واتهامه، تخوين الأمين واتهامه، وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان، يؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويكذب الصادق ويصدق الايه الكاذب. ويعني هذه الصفة أعتقد الله أعلم بالنسبة إلي أظهر من ظهور الفواحش. تخيل لو واحد ملتحي عاوز يودي ابن الشرطه، اقول ده بقول متى عافاه الله تعالى، ده هو لو ودى ابن المتاح الشرطه هنحلاجه دجنه، لان لا يجوز لانسان بالدرجه الاولى ان يحط واحد نفسه في الدرجه السفلى، دي اسمها الدرجه السفلى، مش ممكن انسان من الدرجه الاولى ينزل برتبته للدرجه السفلى ابدا بحال من الاحوال، وهذا عندنا لا يليق ابدا بانسان من الدرجه الاولى، لان السني للدرجه الاولى في العالم كله، الدرجات اللي بعده على طول، بس الدرجه السفلى تحت، لا يجوز مطلقا بالنسبه لنا ان يعمل هذا العمل اطلاقا اطلاقا. يعني انا بدي مثلا، هما جماعه الهرم لما انجلد او اذا ما وفد الامر لغير اهله هما جلبوا الهرم، وعمر الهرم ما يقف على زعمه طبعا، الهرم له قاعده المفروض يقف على القاعده، ويبقى الجزء الضعيف جدا في الهرم اللي هو فوق، واخد بالك اللي هي قمه الهرم، دلوقتي وقفوا الهرم على الزعم اللي تحت، وهما مصرين يكون الهرم مدلول، يقول لك هو ده وضعه، يعني وضعه كده، طيب خليه كده لحد ما ربنا يأذن بايه؟ بتطويحه وانجعافه وزواله مره واحده. يقول لك ده ابوه ملتحي، او ده قريبه ملتحي، او ده خاله، او ده مش عارف حد ما يعني ايه؟ يعني متهم. ده انسان متهم. يعني صار الامين خائن. ليه؟ لان في البلاد التي تنفذ السياسه الصهيونيه من وراء الستار يعملون على ابعاد كل امين عن موقع يؤتمن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بقوله اذا وسد الامر لغير اهله. بتلاقي كل وظيفه تحط فيها اللي مش اهل له. وانت بص كده بحسب وظيفتك شوف رئيسك في العمل هو اهل الوظيفه ديت؟ طب ايه اللي بلغه الوظيفه ديت؟ لانه عبد لكلاب البشر لم يصل اليها بامكانياته العلميه ولا بمستواه العلمي، وده معروف ان الامكانيات العلميه والمستويات العلميه كلها محصوره في اهل السنه. يعني بعد ما تشوف كل الملتحين في مصر او اللي في راسهم فكره دينيه، الفئه المتعلمه الوحيده في البلد، مش يعني ما غيرهم مش متعلمين، لا متعلمين، اقصد الكادر التقنقراطي العلمي الذي حاك كل امكانيات العلوم في العالم، دول اعلى مستوى علمي في البشر. اللي بعدهم على طول ادنى، المفروض انا بستفيد من مستوى، يعني مثلا في الطب مثلا، يعني عندنا من يعني لا يوجد لهم ضريب ولا نظير اطلاقا، يعني ما بيكتفيش على الدراسه اللي في الجامعه او خد دكتوراه ومشي، لا ده مستويات يعني خاصه. طيب انسان عمل له معامل لوحده واشتغل، مواهب خطيره جدا، مواهب خطيره جدا، كذلك في الهندسه، كذلك في التدريس، في اللغات، في الامكانيات، في جميع النواحي. اذا يعني سلافه البلاد او خيره البلاد في الطائفه دي. طيب لو انا عاوز للبلاد تقدم، المفروض هذه الطائفه هي تقود في تخصصاتها كل شؤون الحياه، تنجح البلاد وترتقي. لا ده احنا بننتقي اسوأ عناصر، لانهم طبعا يعني متزلفين ويقبلون الايادي ومداهنين ومنافقين والى اخره، هم دول يقودوا المساله. بيسموها في النظام الميكافيلي اهل الثقه واهل الكفاءه. دايما نقدم حكومه اهل الثقه. واحد نظامه لا يعمل انقلاب ولا هيعمل عليا مشكله ولا هيخرج عليا، لا ده نظامه، ده في ايدي، ده تبع حزب، ده يبقى معايا. طب يا اخوانا ده ما يعرفش حاجه اصلا. وطبعا عندكم مثال وزير التمويل مش عارف ايده الشمال من اليمين، مش عارف حاجه خالص. وخرب البلد، حتى التقرير الامن القومي يقول ده انسان لا يصلح حتى يكون انسان مواطن صالح. ومع ذلك يقول لك هنغيروه، هنغيروه في الحكومه الجايه هنغيروه، وما تغيرش ولا هيتغير. انا بقول لك هذا مش كلامي انا، ده كلام تقرير الامن القومي، يقول لك ده لا يصلح مواطن صالح، مواطن صالح، مواطن عادي. فازاي وزير مثلا واحد زي فاروق حسني مثلا ما يصلح يكون انسان؟ يعني هو ربنا اداله مسحه انسان لانه هو اصلا خنزير وحيوان، ازاي يبقى وزير مثلا؟ فلانه ثقه، ده اهل الثقه. اما الكفاءات العلميه التي تحمي رقاب العالم وهامه، ده لازم، ده مخول، ده خائن، ما ينفعش معانا. وهذا من ابرز العلامات، يخون الامين ويؤتمن الخائن اللي بيبيع البلاد وبيبيع العباد واصحاب النهب والسلب والسرقه واصحاب الفساد في كل مجال، هم الذين يقدمون، اي الخونة لله ولرسوله ولدينه ولبلادهم ولقوميتهم ولوطنيتهم، هم الذين يقدمون، هو ده اللي يقدم. تقول مثلا عاوزين واحد يقدم شرطه، يقول لك ابوه ملوش علاقه، يقول لك ده ابوه بصمجي، وحتى لو بيقرا ما بيعرفش حتى يقرا، بيقرا معقول، يقول لك هو ده المعدول اللي يجي معانا ده ينفع 100 100. ليه؟ لان هديله اوامر هينفذ. عاد هو سأعطيه درجه لا يطمع هو ولا ابوه فيها، فذلك هيمسك فيها بيديه واسنانه ويحافظ عليها جدا، يقاتل عليها ويقاتل علينا. يبقى هو قتاله على الوظيفه كقتال، يبقى ده لصالح مين؟ لصالح البلد اصلا او لصالح النظام الذي وظفه. فلذلك قتاله بشده وبحده من اجل هذه الوظيفه، وفي النهايه يبقى في مجموعه من اجل الذي وظفه، وبالتالي لا يهم ان يكون كفؤا ولا يهم ان يكون امينا ولا يهم ان يكون او يكون او يكون. ولذلك خربت بلاد كثيره من بلاد المسلمين لان امثال هؤلاء هم الذين يعني يقفون في سدة الحكم وسدوا على الصالحين المجال. فهذا الذي قاله تخوين الأمين، وكل أمين خائن بالنسبة إليه. وظائف يقول لك خليك في آخر الصف، أي إنسان على مستوى كفاءة عالية من ناحية العلمية يقول لك أنت في آخر، مش عاوزين كفاءتك، احنا خليك في الآخر. واحد من إخواننا كان عقيد مهندس، وده بيسموه أبو الميراج في مصر، الميراج الفرنسية، حتى الفرنسيين أنفسهم يستخدمون خبرته معه، وهم اللي اخترعوها وهم اللي صنعوها. دائما كان يبعثوا له في بعثات علمية، يعني من باب يدرس له ميكانيكا هذه الطائرة، أخطر طائرة في العالم، وده مصري وده أخ. وجماعة قال لك الله، ده أنت بتصلي بانتظام يبقى تروح. الله، ده كفاءة، ده بلدنا محتاجين، ده احنا معنا إسرائيل وأمريكا، معنا مصايف سودة هنحاربها، إزاي الكفاءة العلمية؟ يقول لك لا. يوظفوه فين؟ في الصرف الصحي الهندسة اللي بتاع مجلس المدينة، في يعني مالكش لازمة، يعني اقعد شوية كده وروح. يعني سبحان الله، كفاءة يعني من النادر جدا أن توجد في العالم كله، وليس في مصر وحدها، في العالم كله. أنا يعني أقول لك حتى الفرنسيين نفسهم يعني بيستخدمونه في بعض المشاكل لما تحدث للطائرة بتاعتهم اللي هم اللي صنعوها، واخد بالك؟ وده مصر من كفر الشيخ موجود معنا، ومع ذلك يقول لك لا أنت كده يعني إيه، يعني اضطر خليك في الهواء بره. يعني إذا إحنا بنخرب مش بنبني. يعني تخوين الأمين وتأمين الخائن للأسف. نروح لضباط الجيش في مصر أو الشرطة، المعظم بدر الكوكاوين وحشيش وتلفزيونات وأفلام سكس، وطبعا كنت في يوم من الأيام واحد منهم وعارف إيه اللي بيحصل في الفندق تحت الأرض، يعني تلفزيونات وفيديو ودش ومصايف سودا في قلب الوحدات العسكرية والوحدات الفنية اللي هي يعني معنية تمام العناية بالعدو وبتخطيط العدو. كنت في يوم من الايام اقول سبحان الله، ده هينفع قائد؟ ده قائد وحده مقدم مهندس يصلح؟ ده يشرب حشيش وعمال يشوف افلام سكس وقاعد في البتاع بتاعته طول النهار والليل قافلها على نفسه، ده ماذا يصلح؟ يصلح لاي شيء هذا؟ يعني ينفع ايه ده؟ ده تبقى خراب كبير جدا، ده خيبه لو دخلنا في حرب وصار هؤلاء هم القاده الذين يقاتلون عنا، هذه مصيبه كبيره جدا. طبعا ده لو واحد فيهم كفاءه ولو قريبه عقوق المره او دخل السجن او في رأسه فكرة يقول لك لا يصلى عذر، ده على طول ياخد كده ايه رائد ولا مقدم وعلى بره على طول، يعني اتطرق بره شوف لك سكة من السكك الايه الكويسة. ليه؟ لانه طبعا ما يصلح، لانه كفاءة علمية. فهذا ليس في بلادنا وحدها، ولكن في كل بلاد الارض الان، في كل بلاد الدنيا الا في اسرائيل وفي امريكا لا يعبون الا بالكفاءة العلمية فقط. الكفاءة العلمية هي المعيار عندهم، لا يعبؤون بقدر الشخص او بابائه ولكن كفاءته العلميه. يعني تخيل رئيس وزراء بريطانيا الموجود الان ابوه جزمجي، ما حدش متوقع المساله دي، ابوه جزمجي رجل كمترجي في الشارع. طبعا ده لو عندنا يقول لك ده وظيفه من وظائف الدنيا لا يصلح، بس هو عقليه وكفاءه يقول لك بطرس لابوه، يعني كده هيقول له يا ابوك جزمجي. اقول يا ما كان واحد يعني ابوه وامه معروفين وخلتوه فوق في يعني فعلى راس، اشمعنى ده يعني جات لحد ده؟ اي نعم. تخيل ان معظم الكفاءه اهم من اي شيء اخر، ولذلك نجحوا ونجحت معهم السنن الكونيه، اما نحن تركنا السنن الشرعيه وظهرت علينا السنن الكونيه فصرنا زباله الامم، وحقت علينا علامات الساعه كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى في عوام الناس لو جلست مع إنسان متزن يقول لك يا عم دمه تقيل، هيقول كل شيء يقول قال صلى الله عليه وسلم، قال الله، قال الرسول، قاعدة كده دمها تقيل، احنا عاوزين حاجة ايه؟ يعني الجماعة بتوع الحشيش والحرام دول دمهم خفيف، وينكت لك ويقول لك نكت، قاعدة كده تحس كده ايه شيطانية فيها عليها كده خسة الشيطان وطلاوته للأسف. هذا الواقع العليم الذي تحياه الأمة. انظر مثلا في الأوقاف ووزارات الدين، أي كفاءة دينية؟ الشيخ أبو حميد كيش يقول لك لا لا لا لا تقعده، عصابور شاهين قعده، الشيخ صقر اللي هو دكتور صقر اللي هو كان أكفأ كفاءة في القيادة بتاع المسجد المعادي برضو قعده. أمال إيه؟ هات شوية عيال لو حصلت حاجة ولا عارف شيء ولا عارف يمينه من شماله أي حاجة. هو المقصود تزهيق الناس من دينهم، يجي عند الجمعة يقول لي يا عم قلت كلمتين خلينا نمشي ده خلاص، احنا جايين لولا الحرام ما جيناش فخلص. وبعض الناس بيجي عند الخطبة الثانية آخرها يقول لك يلا عشان يعني إيه ما تعبش وتاني قوي يعني أبقى أصلي معه وخلاص. إذا دي شعيرة مستهدفة. طب لماذا نصر على أمثال هؤلاء؟ يعني حتى الاختبار الهيئة اللي بيعملوه مثلا في وكيل نيابة أو ضابط أو كده لازم يكون لسانه سليم أو شكله حلو أو شكله معدول مستقيم يعني، إلا الخطيب حطوا بقى الأعمى والأعرج والمكسح والمتردية والنصيحة والمقودة وما أكل السب، واخد ذلك كل دول هو ده. وحتى الشعب الثاني كده، يا واحد ابنك يعني تعبان شو يقولك ودي الأزهر، هو أنا أعمى ودي الأزهر. روح جامعة الأزهر مرة، أنا في الجامعة روح ألاقي واحد أعور صاحب 20 أعمى، ما هو ده المنور اللي فصله. طبعا زمان كان الكلام ده كان ظاهرة، ولذلك أنا يعني فوجئت والله مرة بعض إخواننا اللي من البلد بزورهم بدخل الجامعة ألاقي واحد صاحب وراه كل دول بحين يعملوا إيه؟ يعني ده اللي فايض من الأمة عشان الدهر الدين نودر الدين. هناك في الكاتدرائية في روما بيختار القسيس لابد يكون أجمل الناس، مش بيختار سليم صحيا بس، لا لا لا بيعملوا كشف هاي يكون من أجمل الناس شكله كده جذاب. شفت سويجر في اللص الحرام اللي فضحه ديدات، لما تشوفه ده كان في غاية الجمال وكان زير نساء يعني له علاقات نسائية مع كل نساء الكنيسة، لأنه بيختاروا إنسان جذاب في شكله وجذاب في صوته يعني مطلوب. لكن إحنا بقى بنختار إيه؟ أي حاجة. الناجح بالرأفة ده يبقى واعظ كويس حلو ينفع يتكلم كلمتين يكره الناس في الدين. إذا راحت الكفاءات وإحنا راضينا كده كأزهريين راضينا، يقولك هو ما هم عاوزين كده يبقى خلاص. تروح في ذات لقف يقول له شوف يا عم الشيخ الناس شكوا منك ليه؟ لأن أنت خدت نص ساعة في الخطبة، الوزير ما ضلنا على تلك ساعة. طب إذا كنت هقول المقدمة في خمسة ماشي، هي العشرة دقائق هقول فيهم إيه وهأتروس في الآخر بخمسة يبقى فاضل خمسة، ما انت هتنهي بخمسة وتبدأ بخمسة يبقى الموضوع هيتقال في ايه؟ في خمسة هيتقال ايه؟ يبقى هيقول ايه في الموضوع؟ مش هيلحق يقول نفس الحديث لو هو حافظ، لو آية طولها عنها ويجيبها من الاول للاخر يعني ممكن ياخد الخمس زي آيات المدناء واي آية او آيات المائدة لو طلع فيها كلها آيات كبيرة. يبقى هيعمل ايه الخطيب ده هو مثلا لو هيدينا حكم الاحكام الشرعية في احكام الدماء كما جاء في سورة المائدة ويقول لك الناس اشتكوا منك نص ساعة؟ سبحان الله. إذا وضع غير الأمناء في أماكنهم علامة واضحة جدا من علامات الساعة، علامة من علامات الساعة تكوين الأمين وائتمان الخائن وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، تصديق الكاذب. يعني لو أنا بقول لك مثلا يا أخي الكريم الأغاني حرام، يقول أنا أصدقك بقى ولا أصدق الإذاعة والتلفزيون للحكومة ووزير قاعد لهم؟ يقول والله أنا مش عارف. أقول هكذا قال صافل، هكذا قال صافل، أنت عمال تقول أغاني حرام طب أصدق بقى التلفزيون والدولة كلها وكفالة وقعدان ولا الإذاعة ولا الشرايط ولا الحفلات اللي شغالة ليل ونهار وصدقك انت بتقول الأغاني حرام؟ طب انت لوحدك بتقول، لكن الدنيا كلها ما بتقولش كده. يصدق الكاذب ويكذب الصادق لأنه فريد وحيد. من كثرة دراسة الدين صار الدين غريبة، ودي اللي بتسمعه لما تطلع انت تخطب جمعة وتقول مسألة غريبة، تفاجأ بين واحد يقول لك ايه ده مسألة غريبة، ده أنا أول مرة أسمع كده. أقول له ما أنت طول عمرك وأنت معايا هتغيب كل يوم تقول لي أول مرة أسمع، لأنك أصلا ما سمعتش حاجة. أنت أصلا ما سمعتش حاجة، فكل اللي هتسمعه هيبقى الأول مرة تسمعه وأنت لسه بتعلم الدين من جديد. هيقول لك أنا عندي 60 سنة ولا أنا عندك، أقول لك ما أنا عارف بس أنت لسه السنة أولى دين. ما سمعتش حاجة قبل كده أصلا. لأن ما لم يسبق أحد، مين هيسمعك؟ لو عشت في بلد زي بلدنا دي مثلا، يعني مين اللي تعهدها من عشرات او من 30 40 سنة وطبعا نشأت في هذه البلدة وأسمع كلام يعني ناس بتسمعه بالليل، يعني نفيد باللي يتصنع بالليل ويقولوا ويفكوه على رؤوس الناس بالنهار. لا شيء، اللي اتقال النهاردة هو اللي اتقال بكرة، والجمعة اللي فاتت زي الجمعة اللي جات، زي السنة اللي فاتت زي السنة الجاية، وساعة ما تيجي المواسم يبقى السكة ده 27 بدل الحمد لله الخطير بقى ايه يتنفس الصعاب، يقول لك ايوه ما خلاص ما هنقول ايه بقى ما هو الاسراء والمرة. طيب 15 شعبان يقول لك اما ده تحويل القبل حلو، العيد هتكلم بقى الكلمتين بتوع العيد، كل اول ما تيجي المناسبات يقول لك جات الفك. طيب اذا كان نص السنة عندنا مناسبات والنص الثاني مجاملات، يبقى انت ماذا يعني اعطيت للناس في دينهم؟ ماذا قلت له؟ ودي كانت نصيحتي لواحد زمان يعني كان من الملسنين والله حسيبه دفقلين، ويعني كان بيشتغل بضع الحجر يعني يرضيني شوية ويرضي الفئات الثانية شوية. قلت له عشان تبقى إنسان تجمع حواليك الناس، هات آية واحدة من القرآن وفسرها، اقرأ تفسير ابن كثير، وفي الخطبة الثانية هات بدعة من البدع الحارثة وأهدت له كذا بدع وتتكلم فيها وتبقى إنسان ممتاز. اشتغل شهر مظبوط الجالين كلها اجتمعت حالي، يعني تغير حاله. اذا يعني ادى نوع من نكهه جديده للمساله. الجماعه اللي بيختار يخطب الجمعه بكرة يقول ايه؟ هي مساله صعبه صعبه، عندك يعني 3335 ايه في القران، ما تقدر تجيب ايتين اثنين بس وتفسرهم وتشوف وقايا يعني اسباب النزول والواقع التاريخيه اللي وقعت فيها ممكن حتى من الاحداث، وتبقى انت 100 مظبوط، خطبه سليمه صحيحه مظبوط. الخطبه الثانيه هتبدع من البدع اللي وقع فيها الناس ويقول ما جماعه دي بدعه والسنه مكانها كذا وكويسان طيب، وده كفايه جدا وتبقى انسان مقبول قدام الناس. انما انسان بياكل تبن عمال بيتكلم اللي بيقوله في اول خطبه يشرف اخرها وشغال بيوقوق ليل ونهار، هو قال ايه؟ مش عارفين اهو زي بيقول كل يوم امانه، الخطيب والامام امانه، انسان امين مؤتمن على الامه، لابد ان يخطط كيف يرجع لهذه الامه دينها. كل خطبه عباره عن خطه مخطط ازاي يدخل كم كبير من الهدى في عقول الناس ويطلع بداله كم من الضلال والفساد من عقولهم. ده كل جمعة كل محاضرة يعني هو كده يعمل خطة ازاي يعني يدخل الدين في نفوس الناس. وبعدين هيسمع الرجل يقول انا اول مرة اسمع. نعم اقول طب انت سمحت مين قبلي؟ سمحت مين؟ ولا قصص وحدويت قصص هذه. الرجل يقول لك يعني الذي زنى في امرأة ميتة، يا ده نفسه حلوة جدا. وبعدين الولية طلعت تجري وراه بتقول له تركتني جنبا في معسكر الماء، يا سلام ميتة طلعت كمان تجري وهي عريانة، بقى الفضايح دي ده ليه اختراعات دي جايبينها منين؟ ما تعرفش طبعا حاجات كده ايه كتب يالفوها الخطباء والناس تقعد تمصمص شفايفها ولا حول ولا قوة، انبسطوا الناس زي بالظبط اللي بيقول قصة ابو زيد والفتوة والبطولة والرجولة والمروة في ايام زمان، قصة ابو زيد الهلالي والرجل اللي ينظر لامرأة جاريه وكان بطل ويحمي بنت الحارة بتاعته من اي واحد، مبسوط هو وهو في ما تنفذش البطولة والرجولة ديت وتمثل انت تبقى عنطارة زمانك، لما لا؟ ولكن السمع شيء وواقع الناس للأسف شيء آخر. ومنها قطيعة الرحم، والرحم كل ما خرج معك من أرحامك، هذا أخص مسألة في الرحم. أي يعني إخوته، الأخوات من الأب والأم والأخوات من الأم والأخوات من الأب، هؤلاء أرحام. والبعض قال أبناء العمومة، يعني إذا اتسعت يدخل فيها أبناء العم، والراجح أنه قطع الرحم أي الذين خرجوا معك من رحم واحدة، وقد خلوا أبناء العم لأن أبوك وعمك خرجوا أيضا من رحم واحدة، ولو توسع في الأمر لكان الناس خرجوا من رحم واحد هو حواء. فالمقصود بقطيعة الرحم والتشديد عليها من الذين يلزمونك وهم القرابة من الدرجة الأولى، قرابة من الدرجة الأولى. وصلة الرحم يعني مطلوبة جدا، ولأن هؤلاء الذين يرثوك وأنت ترثهم هم الذين يحزنون لحزنك ويفرحون لفرحك ويتألمون لألمك، وهم الذين يحملون قضيتك وأنت الذي تحمل قضيتهم، فالتراحم. ومن هنا كان صلة الرحم واجبة لأن الميراث رتب على ذلك، لأن لك حقوق عندهم وهو الميراث ولهم حقوق عندك وهو الميراث، فكان الواجب هو صلة الرحم. فمن علامات القيامة أيضا قطيعة الرحم، سيد الرجل يقطع أخاه أو يهجره، أو يقطع أخته أو يهجرها أو يهجرونه. وهذه علامة واضحة، وسببها طبعا الميراث والإرث والمشاكل والنزاعات والذي يحدث بين الناس. كان بعض الناس بيشكي لي، وكلما ذهبت إلى أختي، يعني أنا طبعا على جد حالي أروح زيكم عاملين إيه وخلاص. فكل ما يا أختي يجي ويسلموا علي يقولوا فافرحوا له وبديكم حاجة، فكرهت أن أذهب إلى أختي. فصلة الرحم كما قال لهم صل رحمك ولا بشر بثناء، صلة الرحم يعني لا تكون قاطع لهم، يعني ما فيش عداوة بينك وبينهم. مش معنى صلة الرحم أنك تروح تقعد معهم كل يوم أو تجالسهم ليل ونهار، تزهقهم من عيشتهم ويزهقهم من عيشتك. يعني أنت لو في السنة مرة بتصل رحمك ولو مرة في السنة هذا يكفي. المهم في المسألة لا تكون قاطع، يعني في عداوة بينك وبينهم، لأن الناس فهمت صلة الرحم يعني إيه، ده أنت ما بديش عندنا، يعني ما أنا محاربك يعني. مسألة ليست هكذا، المهم أنه ليس قاطع، يعني ليس يعني بينه وبين أهله عداوة، ولكن إن تيسر له الوقت وتيسر له الحال وسع على نفسه وعلى أهله. الأخ ده بيحكي لي يعني لا أريد أن أذهب إلى بيت أختي، مش عاوز أروح البيت ده ثاني، لأن طبعا أنا بكفرد وبتكسف، وكل ما والد يجي مثلا اشيله قلت انا هيعمل لك ايه وانت تجي على جو يا خي، يعني يجيب لك اللي في كمه. يعني لو انا مثلا رجل موظف بسيط وعنده 3-4 اخوات، وكل ما يروح يزور واحده يجيب اللي في كمه، يبقى معناها يضيع عياله يضيع نفسه. طبعا هذا كلام شددنا على انفسنا فضيعنا مسائل كثيره جدا. ولذلك انت بدات بالتشديد على نفسك في رحمك، فبالتالي لم تستطع ان تواصل هذا الى مسافات طويله. بعض الناس يقول لك أختي خلت ميراثها خلاص أشوفها ليه بقى، لا مني ولا أنا منها. الله أكبر، سبحان الله. هذا الميراث واجب عليك يوم أن مات أبوك، المفروض يعني أنت عصفت أو تعصفت، ولكن هذا هو الواجب أن تصلها في كل لحظة وفي كل واقع. يقول لك ده خلاص خلت حقها، يبقى إذن هي من هنا وأنا من هنا، كأنه لا يعرفها. والأخ لو نعزل من أخوه ده في بيته ده معيشة وده معيشة، يقول لك الله يسهل له الله يسهله، يعني انت ترى اخوك ورا اخوك ايه، يقول لك الله اعلم مش عارف والله ما شفتوش من زمان، الله يسهله اخوك. يعني مساله يعني مساله اعجب، وصلنا بالحال الى هذا المستوى. اذا كنا بهذا التفرق وبهذا البغض فماذا نصنع مع يهود؟ كيف نقاتل اليهود ونحن صرنا مثلهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ نحن كذلك فعلا، يعني ممكن واحد يروح يزور قرايبه هم بيكرهوه هو بيكرهه، بس هو بيقول لك عشان العتوب بقى، يعني ايه اكفى نفسك بصل او روح اقعد معهم شويه عشان العتوبه يعني، لكن هل هو محب او هم محبون؟ دي القضيه يعلمها الله تعالى وحده. ولذلك من اظهر علامات الساعه، وده واضح جدا في عصرنا، وهو قطيعه الرحم ولا حول ولا قوه الا بالله، وظهور العداوه بين اصحاب أو ذوي الرحم الواحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا لم يكن عرب كذلك حتى في الجاهلية، لم يكونوا أبدا يقطعون أرحامهم أبدا، لأنها مدارها على التوارث. ولم يحزن لحزنك إلا رحمك، ولم يألم بألمك إلا رحمك، ولم يرحمك أبدا إلا رحمك. ولو مت لن يقوم على أبنائك إلا أرحامك، ولو ماتوا لن يقوم على أبنائهم إلا أنت، هذا واجبك لا تتهرب منهم. وهذا مدار الأرحام، ولذلك الواجب على الناس أن يتواصلوا وألا يتثاقلوا في هذه الصلة، يعني يتخففوا. أنت موظف وأنا موظف، إحنا بجد حالنا، يعني كل بقدر إمكانك يعني صل رحمك ولو بشربة ماء. لو هتاخد شربة ماء تقول لأخوك اتفضل اشرب ماء، لو هتعيد له تقول له كده اتفضل، يبقى وصلته. المهم تبقى فيه ود، يعني معناه صله بشربة ماء، يعني بحاول اقدم له حاجه من باب الحب او من باب الايه الود. وهذا واجب على المسلمين ان يصلوا ارحامهم، وان كان لا محاله ستقطع لقوله صلى الله عليه وسلم، لانه اذا قال صلى الله عليه وسلم فلا بد. والضابط في هذه العلامات الحديث الذي اخرجه احمد والبزار عن ابن عمر، وصححه الالباني في السلسله، عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وأتمان الخائن. يعني هذه العلامات جمعها هذا الحديث الصحيح. العلامة التي تري ذلك ظهور موت الفجأة في الناس، ورب حال أفصح من 100 مقال، ظهور موت الفجأة في الناس، وهذا لشدة في غضب الله تعالى عليهم من كثرة ما يصنعون وما ارتكبوا من جرم في حق أنفسهم وفي حق دينهم وفي حق أوطانهم وبلادهم وفي حق أرحامهم، يبتليهم الله تعالى بالموت الفجأة حتى لا يتوبوا، ما يلحقش يتوب. تلاقيه بيلعب كوتشينا ويجي يستكثر، بيقول ده شالوه من على الجهة، زي المغني اللي كان بطلال مداح في سهرة كده وهو على المسرح الساعة 3 جاله ملك الموت، ده هو عمال بيغني آخر تمام فجأة كده سكت. وده أكثر من واحد زي أنور سمعين اللي هو مات وهو يزني، يعني أظن يعني هو بيزني ده معناها في غاية الشبق وفي غاية الشهوة وفي غاية المتاع، على طول زار ملك الموت وهو واجد، كان يدري موت الفجأة. ولذلك أكبر واعظ للناس في آخر الزمان هو موت الفجأة، لأن الوعاظ كتير وجاله كتير، وانت عملت ايه من وعظ المعاظ؟ هو مش هينفعك غير تطب ساكت، ولما تشوف أخوك طب ساكت أو جارك طب ساكت انت تقول يا ده عملية تخوف، ده ممكن أنا أحصل لي كده، يبقى إذن هو بيعظك بالبيان العملي الذي لا يستوجب إنكار، مش ممكن واحد ينكره أبدا أبدا. واحد يقول لك ده كان قاعد معايا ومتغدين مع بعض متكلمين، يا دوب روح مات. الله روح مات؟ طب يا جماعه ما كانش عيان ما كانش عنده كذا؟ يقول لك لا والله ده هو على طول فجأة مات، سبحان ربي. اذا يعني مسائل خطيره جدا، ودي خاصه بعصرنا، يعني موت الفجاء خاص بهذا العصر. وطبعا ده ظهر كثير جدا، واعتقد يعني عندكم من النماذج اكثر مما عندي، لاني ده خالص الناس، يعني نماذج كثيرة حدثت إما قريب لك وإما بعيد عنك وأنت تسمع أنه مات يعني فجأة أخذه الله تعالى هكذا دون أن يتوب. وموت الفجأة لو مات صالحا بهذا الموت فاعلم أنه له رحمة، يعني كثير من الصالحين يعني يموت برحمة الله تعالى لأنه ختم عمله بعمل صالح. يعني الشيخ عبد الحميد كشك رحمه تعالى طالع يصلي الجمعة فتوضى وصلى ركعتين قبل ما يخرج من البيت، فآخر سجدة مات، هي دي الميتة ولا بلاش، في آخر سجدة مات. برضو إنسان بيقرأ المصحف مات، هو بيقرأ المصحف طبعا هنا يموت فجأة، يموت بالراحة، يموت بشويش، يموت بالتقصير، ده ما تخافش عليه، مثل هذا لا يخشى عليه. ولكن الذي يخشى عليه الذي أصرف على نفسه وأكل ربا أو فعل كذا أو فعل كذا ويستحبال المعاصي معه ممدودة، هذا لو مات على هذه الكيفية هذه مصيبة كبيرة جدا لم يمهل لتوبة أو لغيرها. ولذلك موت الفجاءة مكافأة للصالحين ومعاتبة للمعمرين، يعني بيعاتب اللي عايشين، يعني معاتبة لهم، وأيضا يعني نكاية في العصاة والذين أسرفوا على أنفسهم. وطبعا النماذج عندكم كثير، واختياري ده يكفي، هذا وعظ الإنسان يستعظ بغيره، وكما يقول العاقل من يتطاير بغيره. يعني تخيل انك ستموت الان، ايه اللي وراك؟ فكر كده ايه اللي وراك؟ يعني لازم تكون جاهز في كل لحظة ان تلقى الله تعالى، كل حساباتك تكون مضبوطة من ناحية الخلق ومن ناحية الرب، مضبوطة من جميع ناحية حتى تلقى الله تعالى في اي وقت يعني انت مستعد لهذا اللقاء، وتكون محب دايما للقاء الله تعالى. ولكن الذي أصرف يقول لك يا هموت مش استنى ما أكفر شوية عن سيئاتي، مش استنى ما أقول مش لحقه خلاص. يعني مسألة وقت الفجاء قضية عصر، وهي ظهرت وهذه على ما ظهرت ولا لسه ظهرت؟ طبعا بتكلف علامات مرت، يعني احنا ماشيين في النهاية كده. العلامة التي تليها اتخاذ المساجد طرقا، أي يمر الرجل في المسجد مرورا لا يصلي فيه. والحديث أخرجه الطيالسي عن أنس وصححه الألباني في الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. يعني واحد يقول لك عاوزين نملوا مية من الجامع، يدخل يملى مية ويعد ويطلع، عاوزين نشر غلة بحفر الجامع، يدخل يجيب حصيرة ويطلع، واحد عاوز ينادي لواحد يدخل الجامع ينادي له ويطلع، يبقى اتخذ المسجد ايه؟ طريق. في المساجد اللي دورت المياه فيها داخل في الدور اللي تحت، عاوز يروح دوت المياه يخش الجامع يروح دوت المياه ويطلع، يبقى اتخذ المسجد ايه؟ طريق. ودي علامة من علامات القيامة. ما كانوا يفعلون ذلك إذا دخل يتوضأ يتغوط ويتوضأ ويصلي ركعتين ويخرج، أي لا يتخذ المسجد طريق، كلما دخل المسجد يصلي ركعتين حتى لا ينطبق أو لا تنطبق عليه هذه العلامة. كثير من الناس مش واخده بالها من الأسئلة دي، وإحنا بنعملها فعلا وده واقع، وهذا لقلة تقوى الناس ولانصرافهم لشؤون دنياهم. هو أهم حاجة يقضي غرضه وبس. بيقول لك في واحد قاعد في الجامعة روح نديله، يروح يدخل الجامعة ويطلع يناديله ويطلع. طبعا ما أحسنش إنه يروح يتوضأ ويصلي ركعتين ويروح يناديله. يقول لك يا عم الشيخ ده أنت فاضي، يعني بدل ما أروح أتوضأ وأصلي ركعتين وأقول له يا عم فلان كلم فلان، يا ده موضوع طويل، يكون الموضوع خلص. أقول له لا تكن علامة من علامات الساعة، لا تتخذ المسجد طريق. طرق يزيد الطريق بره كده يجد مصلحته على الطريق، أو يطرقونه طرقا بغير أدب، وليس للمسجد هيبة، إنما هيبة المساجد بتحيته. وأنت لو هبت رجل ألقيت عليه التحية، لو أنت بتنادي جابر واحد كده محترم، معقول ما تقول السلام عليكم؟ يعني كبير عليك أنك لا تقول له السلام عليكم. كذلك إذا هبت المسجد فلا بد أن تحييه بركعتي سنة تحية المسجد. وهذه علامة علماء علامة من علامات أناس في آخر الزمان قل حياءهم وقلت هيبة المساجد في صدورهم، فانتهكوا حرمتها، جعلوها طريقا من الطرق ولم يصلوا فيها. فصلاة ركعتين تخرجك من هذه العلامة، ومش معنى تخرجك من هذه العلامة يعني القيامة مش هتيجي، لا أبدا، ده انت هتعمل صح وفيه ملايين غيرك هيعملوا ايه، هيعملوا غلط، واخد بالك؟ هكذا يعني. العلامة التي بعد ذلك اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهم واحدة، اقتتال فئتين عظيمتين المسلمين، ده كان في عصر علي ومعاوية رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا حدث. واللي تهمنا في الآخر هنا تقارب الزمان، ومعنى تقارب الزمان أي قلة البركة في الوقت، قلة البركة في الوقت. افتكر الزمان وإحنا في المدرسة الابتدائية، كنا بروح مدرسة أحمد شوقي الابتدائية، نمشي المشوار من منيا دجلين لحد جلين، ماشيين على رجلين، وتخش بعد السكة حد مشوار وتحضر في مدرسة، والمدرسة فيها فسحتين، فسحة نص ساعة ولا ثلث ساعة وفسحة ساعة، يعني فسحتين، الفسحتين لوحدهم يوم دراسة، بزماننا الآن الفسحتين يساوي يوم دراسة، تلعب وتهرج وتنزل البلد وتطلع، وتطلع من المدرسة وترجع ماشي، واليوم لسه فيه يوم، يوم لسه باقي في اليوم يوم. فأنا بفتكر الأيام دي زمان، بقول ده اليوم ده كان سنة، كان شهر، كأنه سنة. تذاكر لما تيجي بقى لعوز تذاكر، تروح الغيط تشتغل لما تنفلك، واليوم لسه ما خلص. بفتكر الأيام دي كأنها بقول سبحان ذكاك الأحلام، اليوم كان طويل جدا تستطيع أن تفعل ما شاء ما شاء. النهاردة أي يوم هو مشوار واحد بس، يعني الواحد أحيانا بيتكسل ينزل السوق، يقول لو أنا نزلت السوق لبست هدومه ونزلت ورجع يبقى خلاص، يبقى اليوم خلص، فأحسن ما أنزلش. لتقارب الزمن جدا، أنت شايف رمضان العام الماضي ورمضان العام، يقول لك رمضان جه بالسرعة دي، نعم كأنها يعني غفوة زمن. فتقارب الزمان دل على قلة البركة في الوقت، قلة البركة في الوقت، لأن الأوقات لما خلت من طاعة الله تعالى حتى لو كانت أوقات غفلة ليست معصية أفضل من أوقات المعصية. يا يعني العصر ما بكلمك وإحنا طلبة صغار، لأن بسميها أوقات غفلة، ما كانش في حد لا عباد ولا علماء ولا كان فيها البلد، كانت ظلمة كلها، لا عابد ولا عالم، ما كانش موجود، واللي كان عنده معصية بيستتر جدا، يعني كانت أوقات غفلة. وأنا بقول لك أوقات الغفلة أفضل من أوقات المعصية، لأن الغفلة هو غفلان والوقت عليه، ولكن العاصي الذي يرتكب إجرام ويهدم في دين الله تعالى، لذلك يعني من نعم الله على العباد أنه يعني نزع البركة من أوقاتهم حتى لا يطول عليهم زمن المعصية. يعني لو كان اليوم طويل في زمان وكله كذب وكله زور وكله بهتان وكله ضلال وكله ربا وفساد، لكان طال على الناس الفساد أكثر مما يكون. فمن رحمة الله تعالى أن ضاعت بركة الوقت، يبقى أزمة المعصية بسيطة، يشوف له فيلم ولا تمثيلية قدام التلفزيون يلاقي الساعة واحدة، يقول لك يلا ناموا بقى، ما هو خلاص لقى صايح، هو جئ بالساعة واحدة، يبقى بقعدة واحدة بس. زمان كان بيروح يشوف حواس فاني بلد ويغيب طول الليل، مسافر رايح جاي والليل مخلص، وبرضه يعني وينام لما يشبع برضه، وبعدين يصبح يشوف شغله، سبحان الله كان وقت مديد لدرجة عجيبة. الآن نزعت البركة من أي أرض، بروح أصلي الجمعة في أي بلد من محافظات اللي بره، أرجع المغرب سبحان الله. ده الجمعة يعني الجمعة الظهر يعني، من ما ترجع المغرب نعم خلاص، هو مشوار واحد تعمله في اليوم. وبرضه يعني كان يعني يذاكر كام مادة في اليوم، الآن بتعيد درس واحد أو موضوع واحد، لو خرجت حديث واحد يعدي اليوم كله خلاص راح عليك. يعني وقت ضيق لدرجة فنزعت البركة، وأعتقد أن الجميع يحس بذلك، وده واضح. حتى يكون اليوم لسه هيصغر وهيقصر جدا، ونزع البركة من الوقت بيديك أعمار، بتلاقي إنسان شعر وما فيش شعر بيضة، ويقول له عندك، أنا أقول عندي 50 سنة. أنت عندك معقول 50 سنة؟ ما فيش ولا شعر بيضة في رأس ولا في دجن ولا في أي وش خالص. يعني عندك كان يقول لك 60 سنة، أنت 60 سنة؟ طبعا 60 سنة بحساب زمان يعني يساوي 30 سنة. يا ده شاب عنده 30 سنة زمان، يقول لك ده طلع معاش. معاش ايه يا عم، ده لسه فتي وقوي وكده. يقول لك اهو طلع عنده 60 سنة، ايام صغيرة وسنين اتعدت عليه، واخد بالك السنة بنص ولا السنة بتلتين سنة، تفاجأ بان هو يعني المفروض عمره يعني حسب زمان عنده 40 سنة 45 سنة. يعني عمر اللي عنده 60 سنة بحسب الاعمار القديمة، 60 يساوي 45 سنة، يعني في ريعان الشباب. وتفاجأ بانه انسان يعني طلع المعاش او سنه كبير، وما تلاقيش ولا شعر ابيض في فراشه ولا في وشه، سبحان الله شاب لسه جدا. ما هذا تقارب الزمان؟ هو تعدت عليه سنين وتحسبت من عمره كر سنوات، وهذا لتقارب الزمان. حتى ياتي زمن تكون يعني السنه كالشهر، السنه زي الشهر، والشهر كالاسبوع، والاسبوع كاليوم، واليوم كالساعه، والساعه كحرق صعصعه. ما تجيب ورقه كده منديل ده تحرقه يقول لك ده عدى الساعه، ساعة. شوف المنديل ده اتحرك لقد ايه، ده اسمها ساعة. طيب والساعة كاليوم، واليوم كالاسبوع، والاسبوع كالشهر، والشهر كالسنة، سبحان الله. ولذلك يعني في ايام الدجال، وده من نعم الله على الامة ان جرب الايام وضاعت البركة من الوقت، لانها هيقعد 40 يوم، يوم منهم كسنة، يوم كسنة. وربنا بيدي نماذج، وده آية وافهمها جيدا، ان كان اليوم كسنة، ان الايام زمان كسنه من سنواتنا، اليوم واحد من زمان كسنه، هو عيش 40 يوم، يوم من ايام زمان بسنه بيكم، ويوم كشهر برضو بالايه بتوسط اعمار الناس، ويوم كاسبوع وبقيت ايام كايامكم، يعني كده ايه وانت ماشي كده. وده الحديث ده حديث يبين اسرار رهيبه جدا في السنه، في الأزمنة، يبين أسرار في الأزمنة. من أسرار الأزمنة إن اليوم بقى السنة، أو اختصرت السنة في يوم. وده واضح جدا جدا جدا، تلاقي إنسان شاب بقوله عندك كم سنة، بقوله عندك 30 سنة. أنت 30 سنة عدوا كده، 30 سنة منين أنت؟ يعني كل يعني لو بمقياس الطب لو عملنا لك تحليل هنلاقيك 20 سنة 25 سنة، لكن عدت السنوات إزاي الأيام؟ وهذا لبركة لنزع بركة الأيام. وإذا نزعت بركة الأيام، وخلي بالك العلامة دي مرتبطة جدا بقلة العلم، لأن العلم مبناه كله على الوقت، العلم كله مبناه على إيه؟ على الوقت. فلو قل الوقت يبقى قل العلم. وده علماء الأواخر بالنسبة لعلماء الأوائل كأزمنة الأوائل بالنسبة لأزمنة الأواخر، استوعبنا المسألة ديت؟ يعني الأولاني كان عنده اليوم يكفيه، الآن اليوم ما يكفيش الأواخر، هتقرأ فيه إيه؟ هتقرأ فيه إيه؟ افتكر أيام ما كنا طلبة في المراحل الثانوية، كان الواحد بيخلص في الأسبوع كم 6 كتب ثقافية، يعني مش كتب مدرسية، كان الواحد يعني دايما يشتري الكتب الثقافية والعلمية، كان في الأسبوع طلع له 70 3 ده في الأسبوع الواحد، قراءة حرة غير قراءة الدراسة اللي هو بيذاكرها. الآن لو عرفت تخلص كتاب في الأسبوع يبقى خير، وده صعب جدا، صعب أيضا يخلص في الأسبوع. شوف تخيل إيه اللي حصل، بقولك افتكر زمان كان واحد يروح الغيط حاطط في سيالته كتابين، طب واخد كتابين الغيط ليه؟ مكتب واحد يكفي في أيام الصيف، ياخد معه شوية كتب رزمة كده، لأن هيخلص كتاب هيحتاج هيرجع يرجع تاني البلد، لا يخلي معاه في جيبه كام كتاب، لأن هيخلص لا محال. وطبعا أنا بقول لك يعني كيف كان زمان سرعة الاطلاع وقوة الاطلاع وشغل الايام بالطاعه والعلم النافع. الآن لو خلصت كتاب في الأسبوع يبقى ده كرامة، وهذا لانتزاع بركة الوقت، انتزاع بركة الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا كان الوقت نزع منه البركة، أما تدي ساعتين على القهوة وساعتين على التلفزيون هذا أربعة، واخد بالك، وخمس ساعات في شغلك يبقى تسع ساعات، ومشاجرات مع الناس ساعتين ولخبطة، وبيتك هتدي الوقت خلاص. لذلك احنا في الوقت إذا ضاق الوقت يبقى ناخذ بالضروري، إذا ضاق الوقت الإنسان ياخذ بالإيه؟ بالضروري. يعني لو عنده محاضرة ومحضرلهاش ومستعجل بيشوف كده إيه الضروري، العناوين الرئيسية، ما هوش وقت الضروري بقى، ما عادش فاضل غير ضروري. لو انا مثلا الاذان غلبني مش هصلي السنه، يبقى اصلي الايه الفرض الضروري، دخلت على الفرض على طول، يبقى لحقت الضروري اللي هو الفرض. لكن الحواشي اللي هي السنن ما الوقت ضاق عليا ان اقوم بهذه ايه بهذه السنه. الليل الان مثلا لو انت عاوز تقوم ليل، لو انت بتعد درس هتفاجئ قدامك الساعه 2، طب انت عاوز تصلي ركعتين ولا ثلاث ولا تصلي اي حاجه، تفاجئ باللي بيدن عليك الاذان. الله، احنا عملنا حاجه لسه تدن ليه؟ يقول لك هو طلع الفجر، طلع الفجر ما عملتش حاجه خالص، تلاقي الليل راح منك وانت برغم انك ما قبطتش في معصيه، انت عاوز نفسك تحصل طاعات كثيره جدا، ما هي طاعه واحده، يا تصلي يا تقرا، اختار لك واحده من دول، يا تقعد تلعب مع العيال وتهزر بقيه الليل، اللي اختار لك واحده من دول مش هيكفي ليل اكثر من كده. النهار برضه هي وظيفتك بس، تروح ترجع من وظيفتك، ترجع بطلان ومهدود تتغدى وتنام لك شويه، والعصر يدهم تروح تصلي وتتمشى لك شويه كده في الخريف وتروح، ودي المغرب اليوم عد، عد لك ايام في حياتك مره. يبقى اذا اخي الكريم الواجب اذا ضاع منا الوقت ان نحصل الضروري من العمل. الضروري يبقى اذا نختصر تلفزيون، نختصر القهوه، نختصر المصطبه، نختصر الدلالات التي لا لزوم لها، لان الوقت ضاق علينا فلابد ان نستخدم الباقي من الوقت في البركة وفي الأعمال الصالحة. ده الإنسان العاقل اللي بيعمل مقياس رسم ليومه، الإنسان العاقل ما بيضيعش وقته، لأن البركة نزعت مش هيلحق يعمل حاجة، مش هيلحق يعمل حاجة. تخيل لو أنت فاضي في يوم كده قلت أروح الجامع أسبح، يعني أصلي صلاة الضحى، تيجي الساعة 10 كده تصلي الضحى تفاجأ بأن المؤذن بيخبط في الميكروفون، بتعمل إيه ده الظهر؟ إحنا عملنا حاجة لسه؟ ده أنا دوب صلاة الضحى الظهر دي، أنا الظهر دي. لو واحد قعدت شويه بعد الصلاه في الضوء تلاقي العصر وصل، مساله خطيره جدا. اذا يبقى اذا المطلوب الضروري من الوقت، شوف ايه الضرورات او اللازم جدا او المطلوب في الوقت جدا وتنفذه، لكن تضيع وقتك هدر والعمر راح منك، وتلاقي نفسك تفاجئ انك على المعاش، على المعاش بالسن المعاصر بدون ما تحصل علم او تحصل حسنات، ولو جاءك موت الفجأة ماذا تقول لربك؟ هتقول له ايه؟ اذا تحصل الطاعه الوقت وتحرص عليها ولا تضيع وقتك. وطبعا دي علامة موجودة، العلامة اللي بعدها ونكتفي بها وهي كثرة الزلازل، كثرة الزلازل، وفعلا الزلازل كثيرة جدا. ما تقول هو فين ده، احنا من زلزال اكتوبر ما شفناش، مش عليك، كلما كان في المكان كفر كلما اشتد عليه زلازل. لذلك شوف امريكا بترقص ولسه هترقص وانت هتفرح وتطبل، لان زلزال الارض العظيم يعني كلها سنين بسيطه، لان الارض الان ترقص، الارض كلها، الارض الان غير ثابته لانها جاهزه للانقلاب، الانقلاب الفيزيقي للارض كلها. وده اللي هيظهر بعده الطائفه المؤمنه اللي تحكم العالم، مش هتحكمه بالقتال والضرب والخط، لا لا لا، جماعة المستضعفين دول ربنا هو اللي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هو اللي هيستخلفهم، ها؟ وليمكنن لهم دينهم، هو الذي سيمكن لهم دينهم. ده بلام التوكيد ونونه الآية 55 في سورة النور، واضحة جدا لما تتعملها كده وتتقن تحس إن أنت مش اللي هتعمل ده، أنت عليك توب ربنا وتطيعه هو اللي هيعمل لك كل ده. فالزلازل هيضرب الأرض كلها. طبعا امريكا احنا بنحسبها من الدول اللي هي ايه، كانت في بلد زمان على خريطه العالم اسمها امريكا. الان قول من الكلام ده قول وانت مطمن، كان في زمان على خريطه العالم بلد اسمها امريكا، لان امريكا في مستوى سطح البحر هيبلعها البحر، وده واضح جدا، وكل يوم فيها عصير وزلازل ليل ونهار بتهد في كيانهم. كذلك أوروبا سيضرب أكبر جزء منها الزلازل، وكذلك آسيا وجنوب آسيا وشرق آسيا، ويكون زلازل قليلة في بلاد العرب حتى من قلتها تهدم المباني ويموت خلق كثير. يعني مدن زي القاهرة واسكندرية اللي هي المباني عالية، الناس تهرب في الشوارع تسقف عليهم الايه لذلك يمدح كما قال العلماء، يمدح سكن البوادي في آخر الزمان، يمدح سكن البوادي أذن في الغيطة أول الدنيا ما تزلزل خد بعضك ولك وعلى الغيط. الغيط طبعا مش هيجي عليك، مش هيجي عليك الدار، تيجي عليك انت في الغيطة متبحبح بره. لذلك أصحاب البوادي والريف يمدحون في آخر الزمان. ليه؟ لأن يعني هيطلع يجري بره، أول ما يجري هلاقي خلق، لكن اللي في القاهرة أول ما يجري هلاقي إيه؟ الشارع طوله مثلا حوالي 12 كيلو ولا 20 كيلو، هيجري يروح فين؟ مش هيروح يعني، هو هيروح وخلاص. فلذلك سكن البوادي في آخر الزمان والريف ممدوح. ليه؟ لأنه أول ما يلاقي زلازل ياخد بعضه وينفك، حتى لو المبنى ده دور واحد لو فلق منه هيعرف يطلع من أي شقة ويجري وخلاص. المهم يعني، إنما اللي هتنام عليه عمارة مثلا 12 دور ولا 10 دور ولا 3 دور طبعا صعب الموقف. فلذلك كثرة الزلازل ودي بداية علامات القيامة، ودي موجودة كثيرة، وكل يوم الأرض بتتزلزل، وفي بلادنا بتتزلزل ولكن بدرجات ما بيحسهاش البشر، ما بتحس البشر ما بيحسوش بيها، هي تتزلزل باستمرار. يعني حتى قالوا أن الأرض أصبحت في ارتعاش مستمر، يعني في رعشة، في حيث رعشة في الأرض. وطبعا تعلم أن القوة التي سقطت للمسلمين ستأتي من أوروبا، اللي هو وحش له 10 قرون، وده موجود في نبوات أهل الكتاب، اللي هو أوروبا الموحدة 10 فجان و10 دول. أما أمريكا سيبلعها البحر إن شاء الله تعالى، وتنتهي إلى زوال، وهذا قريب جدا، هذا قريب جدا. وربنا بيدلهم إشارات كده ببعض الحاجات المصائب اللي بتحصل لهم، ولكن أن لهؤلاء يعني اللي هم صاروا حيوانات بشرية فقدوا الإحساس الآدمي، الإحساس المطلق إنهم بشر، فده سيضربهم الزلزال وينتهي الأمر. وأيضا يضرب إسرائيل الزلزال ويواجه المسلمون هؤلاء الكلاب بغير أسلحة وهم عرايا هكذا، وهذا القادم إن شاء الله. يعني كل اللي اخترع سلاح نووي قل له حطه في مناخيرك ولا حطه في ودنك ونام عليه، لأن طبعا ده كل ده يعني سينتهي نهائيا، ودي من علامات القيامة، وهي واضحة جدا كثرة الزلازل، ونحن الآن في بدايتها. يعني ستصير الزلازل حتى تكون أرضك الغربال، يعني هتلاقي نفسك أنت يعني إيه في عدم توازن، يموت خلق كثير جدا، يعني خلق كثير جدا سيموتون من هذه الزلازل، ولا يبقى إلا النادر جدا من أهل البوادي ومن أهل الريف، أو الذين اعتزلوا فتن وصاروا في أماكن بعيدة. فالزلازل في القديم لم يكن زلازل إلا نادر، يعني زلزلت مرة واحدة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس إن الله يستعتبكم فاعتبوه، في حاجة غلط بتحصل وشوفوا إيه، دوروا فيه فتشوا في نفسكم، ده مرة واحدة. وبرضه زلزلت مرة واحدة في عصر عمر وطلع المنبر قال لهم اسمعوا، والله لو زلزلت ثانية لا أساكنكم فيها، لو حصل زلزال ثاني أنا مش عايش معكم فيها. يعني إذا في حد بيعمل إيه غلط وإحنا مش عارفين مين اللي بيعمل غلط، هتشام الغلط، لو زلزلت ثانية والله لا أساكنه، همشي من هنا. يبقى في غضب من الله تعالى على أهل الأرض. فالكسوف، وده طبعا كل سنة بيحصل كم مرة، مرتين، كان بيحصل كل 100 سنة مرة، وبعدين بقى كل 20 سنة أو 50 سنة، الآن بيحصل في السنة عدة مرة، كم مرة للشمس وكم مرة للقمر، وهذا لا تكسف الشمس ولا يخسف القمر إلا من شدة غضب الله تعالى على العباد. فإذا صلوا واستغفروا، وده احنا بنعمل دوشة وزيطة في الميكروفونات لعل الله تعالى يرضى، يا رب ارضى، احنا لسه بنقول يا رب اهو، يعني في ناس لسه بتقول يا رب. وحتى لو حصل الكسوف والخسوف ليلا، يعني احنا بنقوم الناس من الليل من نومهم وبنجمعهم في المساجد وبنصرخ، يعني يا رب لسه لك عباد، لسه لك عباد اهو. وطبعا ده عمل انت بتثبت وجود ان لسه لله تعالى في الارض ايه عباد، ويصلون صلوات الكسوف والخسوف ويقيمون سنة الله تعالى في الارض رغم فساد معظم اهل الارض. ولذلك لما تبقى طائفة من المؤمنين يقوموا بهذه السنن، الله تعالى يعني يرضى، ويعني يذهب الخسوف ويذهب الكسوف. لو ان الدجالين بتوع التلفزيون والدجالين بتوع الصحافه يقول لك اصل الارض كانت مش عارف ايه وفي برج ايه ومش عارف ايه، وناس يقول لك يا عم لا ده مش غضب ربنا ولا حاجه، ده موضوع يعني فيزيقي، وده كان الارض في صفاتها كذا وفي موضع كذا وكان وادي بيحصل كذا ونجم كذا اتحرك مش عارف في اتجاه ايه فمنع الضوء مش عارف عن ايه، ويقنعوا الناس بدجل ازلي. وده المهم الناس ما بتزهقش من دجلهم ولا هم بيبطلوا دجل ولا كذب. ما قالوا مره ان الله تعالى غضب على اهل الارض يا جماعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يستعتبكم فاعتبوه، يعني ربنا بيعتب عليكم وبيديكم كده انذار، يعني الواجب عليكم انكم تتقوا الله تعالى ولا تحدثوا فتنه او معاصي بينكم، يعني حتى لا يغضب على اهل الارض ويذهبكم وياتي بقوم اخرين، يعني وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، يعني ان توليتم يعني واعرضتم سياتي باخرين يقومون بهذا الواجب. فاذا علامه واضحه جدا، ولو ذهبت الى شرق اسيا او امريكا او اوروبا زلازل يوميه ومدمره تدمر الوف وملايين، ولا ادري كان قريب في الهند او في الصين الوف، ما في الوف يعني زلزال واحد بيموت في الوف، عندنا اي هزه بسيطه كده تعمل تصدع مشاكل يشحتوا على سنتين وده فك للحراميه يعني، فيعني بيستفيد منها اللصوص، يعني كل ما انهزت الارض شويه نيجوا الحقونا يا ناس، والناس تجيبه ما تعرفش بتروح فين، والمباني زي ما هي ما حصلهاش اي تغيير وهي هي زي ما هي، ما لا لم تبنى ولا شيء للاسف، يعني حتى في عتوبه الله لنا يعني نقتات من ورائها او لا نحترم يعني هذه الغضبه الربانيه ونرجع نفيق الى ديننا ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا دل على عتو في الضلال وعلى عتو في البغي والفساد ولا حول ولا قوه الا بالله. فاخي الكريم، ان كان هذا الهدي منك قريبا فاتق الله في نفسك واستعد ليوم تشخص فيه الابصار وانت ستحاسب وحدك ولن يحاسب احد بدلا منك، ولن تجد شفيعا يشفع لك الا اذا كنت على سنته وعلى منهجه، فهو لا يشفع الا لمن كان على منهجه، ومن لم يحارب سنته ومن لم يعادي دينه ومن لم يتعمد الخروج عن هذا الدين ومن لم يتعمد الكذب على الأتقياء والصالحين. ونقف عند هذه العلامة ونتكلم عن زلزال الأرض العظيم إن شاء الله في الدرس القادم بنوع من السعة، ونستمر حتى نبين ما نحن عليه. أظن إحنا يعني كل العلامات اللي مرت إحنا عايشين فيها إحنا ناس منها يعني، وطبعا هذا المفروض كل واحد فينا يمسك ايده على قلبه، ده يعني انا واحد من علامات الساعه ده مصيبه، يعني انا واحد من علامات الساعه دي مصيبه من مصائب، يعني هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هداه ويقصدني انا اللي بمر من المسجد ما اصليش فيه ركعتين. هذه مساله يا اخوان الواجب ان نغير من عوائدنا ونتفنن بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفايه الحمد لله. يسأل ما ضرر هذا الحديث وهل يجوز العمل به عن أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب، قال فإن لم أصل ذاتي يا رسول الله، قال فاستغفر لك كل يوم بعد صلاة العصر 70 مرة يغفر لك الذنوب 70 عاما، قال يغفر لأمك، قال ماتت أمي، قال ولم يأتي على الذنوب 70 عاما، قال يغفر لأقاربك. الحديث ده هو فيه جزء صحيح اللي هو في الصحيحين قول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أما الباقي من زيادات الوضعين، الباقي من زيادات الوضعين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الحديث لكل الأمة، خلي بالك كان يعني من ثاقب نظره صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يستفتيه كان ينظر إليه ويصوب النظر فيه فيعطيه العلاج الواضح له، فلما جاءه رجل سريع الغضب يعني دايما كل مشاكله انه بيتشارع مع الخلق فسيرته معروفه انه غضوب، فقال له لا تغضب. ولذلك هذا الرجل لما يعني تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال دلني على خير الدنيا والاخره، لان لو واحد شتمه بيغضب يكسر ويخبط، واحد ضايقه يغضب يكسر ويخبط، فطبعا ده في هلاك. فلا تغضب قضية يعني هامة جدا لأي مسلم، ولذلك كان شريح القاضي رحمه الله تعالى يضع أمامه ورقة مكتوبة من جهتين. إذا جاله الخصم وقعد الخصم أمامه يطلع الورقة من تحته اللي قاعد عليها يعني، يطلعها من تحت رجله وينظر في الأولى، يقرأ لا تغضب أو لا تحكم وأنت غضبان، فمن حكم وهو غضبان يخطئ لا محال، يخطئ لا محال، لأنه يحكم بهواه، لأن الغضب من الشيطان، وطالما الشيطان حضر يبقى الحكم إيه؟ ها؟ يبقى الحكم كده. وذلك القاضي العادل لو أنت مثلا تروح لقاضي ورزلت عليه شوية وطولت عليه الكلام كل ما قال لك كذا وأنت ترزل عليه يقول لك تؤجل الجلسة. طب ليه يا عم الحاج من هو غضب؟ لو اداك حكم الآن هيطلع عينه، فهو يقول لك أجله الجلسة، خلينا إيه شهرين كده لحد ما ننساه. ده لو كان إنسان عاقل وخايف على نفسه فيقول لك يعني طب ما الحكم أجلتها ليه؟ يقول من غير سبب، وأنت تيجي من الجلسة يقول ده أجلها من غير سبب واضح، هتلاقي إما المحامي بتاعك زعله يا إما أنت زعلته، واخد بالك؟ الراجل لو اداك حكم يبقى حكم بالهوى يعني لا يصلح، وهو ملوش مصلحة في المسألة، يقول لك طب تؤجل الجلسة لعله يعني إيه في مرة أخرى لا يغضب. الورقة الناحية الثانية هو بيقرأ يقول اعلم أن الله بينك وبين خصمك، ربنا بينك وبينه هتعمل إيه؟ فده القاضي العادل يبقى واخد باله من نفسه كويس، لأن طبعا القضاة ثلاثة، قاضي في الجنة القاضيان في النار، وزي كان المسلمين جميعا بيهربوا من المنصب ده. إحنا دلوقتي بنبيع الأرض كلها عشان نطلع واحد قاضي يعني عشان نوديه جهنم وبئس المصير، دي مصيبة من المصايب، واللي تفوتوا المسألة يحزن عمره، يبقى حزنان طول عمره يقول لك يا ما عرفتش أوصل. أقول لك ده لعل من نعم الله عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاث، وأنت في زمنك الناس بتبيع هدومها عشان تروح جهنم، كل وظائف جهنم بيبيعوا أملاكهم عشان يدخلوا وظائف جهنم للأسف. وطبعا ده من قلة عقلهم ومن عدم فهمهم، الإنسان مش عارف. وأهم حاجة عند الدنيا طبعا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار، والعملية مش بالحصر يعني، مش نمسك القضاة مثلا لو في مصر 1000 قاضي نقول ايه 2 في النار 1 في الجنة 2 في النار كده يعني، لا المسألة مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسألة، قال أما قاضي النار رجل لا يعرف الحق ولا يحكم به. تخيل الجدع ده مع لسانس حقوق، درس قانون فرنسي وضعي ودرس جزء بسيط في الشريعة الإسلامية، يعني مش عارف حاجة في الشريعة الإسلامية أصلا. جاله زاني مثلا حكم عليه بالسجن، أو جاله سارق حكم عليه بالسجن، طبعا هو مش فاهم يعني إيه تطبيق شريعة أو يحكم عليه بالشرع، مش فاهم، لا يعرف الحق ولا يحكم به فهو في النار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قاضي آخر بقى قرايبه متدينين أو يعني على طرف من الشريعة، كان أبوه رجل أزهري قديم ولا حاجة وفاهم، قال لك آه طب ما انا عارف ده شرب خمر، ده انا احكم عليه بايه؟ ده اجلده، هفوض في سجن ايه؟ اجلده. يقول لك لا، طب ما انا هجلده ده مش عقوبه عندنا، هيأذوني الجماعه، يحكم عليه بالسجن. يعرف الحق ولا ايه؟ ولا يعمل به، يعني هو عارف ان المفروض يطبق قانون ربنا عليه، ده راجل شرب خمر ومعروف حد شرب الخمر، طب ما طبق عليه الحد، راجل زاني طبق عليه الحد، قاتل طبق عليه الحد، سارق طبق عليه الحد، هو عارف ولكن لا يصدق، يبقى حكمه ده ايضا في النار. عد بقى كم قاضي عندنا كويسين، شوف الرسول بيقول ايه، ورجل وقاض يعرف الحق ويحكم به فهو في الجنه. يبقى المساله يدلك ان الحكم بشريعه الله صعبه، او ان المحق في الناس قليل، المحق في الناس قليل، لان الناس هم كده، الناس على ضربين، اما جاهل وده زي النصارى الضالين ضلالي مش عارف ايده من رجليه، مش عارف هو لما تقابل واحد مثلا يقول لك والله يا اخي انا، قول له والله والله مين؟ صوابه، اقول لك يا اخي المسيح، هو ما كانش يقصد المسيح، فطرته اللي قال بيها يقصد الله تعالى، واخد بالك؟ ضلالي، لو عارف الله هو المسيح ولا هو الله خالق الخلق ضلالي، مش فاهم نفسه. فالذي لا يدري شيئا ده ضال في النار. اما ولذلك كما قال الامام الشافعي الذي لا يدري شيئا في ديننا فهو أقرب نسبا بالنصارى، مش عارف حاجة، والعالم فينا الذي لا يعمل بعلم أقرب شبها باليهود المغضوب عليه. يبقى العالم الذي لا يعمل بعلمه ده ينحاز مع مين؟ يبعث مع اليهود، وأما اللي مش عارف حاجة خالص ده مع النصارى، ضلالي مش فاهم حاجة من الضلال وعالم المعرفة. فلذلك يعني إذا حكمت بين الناس وإن حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل هو قانون الله، العدل مش بالرأي يعني، واخد بالك؟ واحد يقول لك انا عايزين نفرج والبرسيم النهارده، تعالى يا عم فلان جه لنا بالدماغي كده، اصل هتبقى كده كده وكده. يقول لك انت هتروح فين؟ هي ما تبطل معلمه بقى، ما انت طول عمرك واخدها معلمه. ها؟ واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، اجلس كده ظبط نفسك، شوف القانون الشرعي في المسائل ايه. لكن تاخدها دماغ كده كبروك الناس فانت تطرحت فيها واستجلعت، لا المسائل مش كده. وحتى لو حكمت كما قال ابن عباس، لو حكم الرجل بين خطوط الصبيه، يعني عيال من اللي بيكتبوا على الحيطه كده يقول لك يا عم الشيخ شوف خطي احسن من الثاني ولا لا، فانت عاوز تجامل واحد منهم ده خطك احسن منه هو اقل، ينطبق عليه الحديث يعرف الحق ويحكم بغيره في النار. اظن يعني ما فيش اهيف من دهاده يعني، مش كده برضه ولا ايه؟ مثلا هيفه خالص ايه. وابن عباس بيقول كما جاء في الفتح، يعني حتى من حكم بين خطوط الصبيان، يعني اللي بيكتبوا على الحيطه كده يقول لك قول لي بقى خط مين احسن. اظن يعني مثلا ما يشي فيها نقه ولا جمل، ولا هيدوك فلوس ولا هيمدحوك ولا يزموك. لو انت قلت ده خط ده احسن وهو ليس هو، يبقى انت من الذين ينطبق عليهم الحديث القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فلا تغضب، فالغضب هو المدار الذي عليه المسار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل يعني ألا يغضب. واحد ثاني قال له يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل فيه أحدا بعد، قال قل آمنت بالله ثم استقم. واحد ثاني قال له كذا، واحد ثاني قال له كذا، واحد ثاني قال له كذا. كلمة لما تجمع الكلمات دي كلها، مش يعني كلمات أفراد في الإسلام، لما تجمعت لك مجموع الإسلام، ولكنه كان بيدل الحجنة اللازمة. ده عنده سخونية يبقى عاوز حاجة خاصة بالسخونية، ده عنده مغص يبقى عاوز حجنة خاصة بالمغص، مش حاجة تانية. لكن مش معناه لانه هو سليم في جميع النوع عاوز ده. يقول له طيب انت غضوب ودايما انت هطراش ودايما تزعج وتشوح، يبقى نصيحتي لك ايه؟ لا تغضب. بالنسبه لك الحجنه بتاعتك لا تغضب. وده كان من كمال هديه صلى الله عليه وسلم ومعرفته بانسانيه الانسان وما يحتاجه الانسان، يعني كان لا يطيل على الانسان ولكن يعطيه حاجته. فالصحيح في الحديث كلمه لا تغضب، اما الباقي فهو من كذب الكذابين. وفي هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين.